باقية وانت في الأمان. رجعوا التلام زي عم حمزة للجد تاني. يا مصر انت اللي باقية وانت في الأمان. لا كرة نفعت ولا أونطة ولا الميناء شوق جدل بزنطة. لا كورة نفعت ولا أونطة ولا الميناء شوق جدل بزنطة. ولا الصحافة والصحفة دي سجلين شباب شبابنا عن القضية. يمولنا صعبة يا صعبة جية ودوقونا طعم الأغاني. رجعوا التلامذة للجد تاني. اسمع يا ميلص وشوفوا عايد. طلعوا التلامذة دول ورد الجناين. اسمع يا ميلص وشوفوا عايد. ملعون أبوك ابن كلب خاين. ملعون أبوك ابن كلب خاين. يا صوت